السلطات المعنية قبل أن أكون معكم على الهواء صباح هذا اليوم. اعتبارا من بداية العام وحتى هذا اليوم شهدت تركيا أكثر من 6000 حريق، بينها أكثر من 2400 حريق في الغابات، وهي نسبة مرتفعة جدا بطبيعة الحال.